ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن جعل لكل شيء سببا. فعندما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى قصة ذي القرنين، وهو الملك الصالح العادل الذي حكم ما بين المشرق والمغرب، قال الله عز وجل حاكيا عنه: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أي هيئنا له من الأسباب والطرق الموصلة إلى فتح البلاد والنصر على الأعداء، فأحسن الأخذ بتلك الأسباب بجد واجتهاد فكان له ما أراد. فاقتضت حكمة الله تعالى أن جعل النصر والنجاح مرتبطين بالعمل والكد والجد والاجتهاد، بل إن تغير حال الأفراد والمجتمعات والأمم نحو الأفضل لا يكون إلا من خلال عملهم هم وسعيهم هم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قال أيضا عز من قائل سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في العلم والعمل. أما في العلم فإن أول آية نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو قول ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول أمر إلهي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالقراءة. ولا شك أن القراءة هي وسيلة من وسائل التعلم، فكان الأمر الإلهي الأول هو الأمر بالتعلم. كذلك في غزوة بدر عندما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسر من المشركين، جعل ابتداء الأسرى الذين لا مال لهم ويحسنون القراءة والكتابة أن يعلم كل واحد منهم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فيكون ذلك فكاكا له وثمنا لحريته. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أيضا، وإلا فإن الأمثلة في هذا المجال لا يتسع المقام لحصرها، قد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان شابا حافظا لقنا أن يتعلم اللغة السريانية وهي لغة اليهود في ذلك الوقت، ليترجم للنبي صلى الله عليه وسلم كتب ورسائل اليهود إليه، فتعلمها رضي الله عنه في 17 يوما حتى أتقنها. وكما قلت أيها الإخوة، فإن المجال لا يتسع لذكر الأمثلة الكثيرة التي جاءت في كتاب ربنا أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حاضة على العلم. وأما من ناحية العمل، فقد كان أيضا صلى الله عليه وسلم وما زال هو قدوتنا وأسرتنا في هذا المجال. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجارة، فخرج متاجرا بمال زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، خرج متاجرا بمالها إلى الشام. كما أنه صلى الله عليه وسلم عمل في رحل الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وراء الغنم. فقيل له: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قواريط لأهل مكة. وتعلمون ما حصل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى ما قام به صلى الله عليه وسلم من بناء دولة للمسلمين وتأسيس حضارة سادت الدنيا سادت العالم بأسره، وتحدث عنها الشرق والغرب. فبعد أن كان العرب بضع قبائل متناحرة متحاربة، يغير بعضها على بعض ويضرب بعضها رقاب بعض ويسفك بعضها دماء بعض ويستغل بعضها أموال وأعراض بعض، أبدل الله عز وجل حالهم ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعدما آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكان لهم الفلاح وكانت لهم القيادة والسيادة والريادة. ولله دور القائل: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو طائف أمة، جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآه الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أيها الإخوة، إن الله عز وجل في كتابه اعتنى بالعمل والعلم جميعا، وكذلك اعتنى رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته بهما، وبين لنا ما للعلم والعمل من أثر واضح في حياة الناس، ومن أهمية بالغة وحاجة عظيمة ملحة يحتاج إليها الناس في كل وقت وحين. وتنوعت أساليب القرآن الكريم الداعية إلى العلم وإلى العمل الصالح. دعا الله سبحانه وتعالى وأرشد عباده في كتابه إلى عمل الصالحات بأساليب متنوعة. من ذلك أيها الإخوة الأمر المباشر بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن ذلك اقتران الإيمان بالعمل الصالح في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، فلا تكاد تجد موضعا في كتاب الله متحدثا عن الإيمان إلا وتجده مقرونا بالعمل الصالح، وما ذاك إلا لبيان أهمية العمل الصالح في حياة الناس. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وكقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ومن الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأنهم كانوا يعملون. فما من نبي ولا رسول إلا وكانت له حكمة يمتهنها أو حكمة يختلفها. من ذلك قول ربنا عز وجل عن موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين قال سبحانه وتعالى محدثا على لسان إحدى المرأتين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فموسى عليه السلام وهو كريم الله وهو من أولي العزم من الرسل لم تمنعه هذه المكانة العظيمة التي له عند الله تعالى من أن يعمل أميرا لقبيلة مدين لعشر سنين. كذلك الحال عندما تحدث القرآن الكريم عن داود عليه السلام فأخبرنا الله عز وجل أن داود عليه السلام كان حدادا يصنع الدروع. قال ربنا عز وجل في حقه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال أيضا عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. كذلك أيها الإخوة عندما تحدث ربنا عن نوح عليه السلام بين لنا أن نوح عليه السلام كان نجارا يصنع الفلك وهي السفن. قال الله عز وجل مخاطبا إياه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كذلك حدثنا ربنا عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أنهما قد عملا في البناء فهما اللذان بنيا البيت الحرام. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويوسف عليه السلام بعدما ابتلي وسجن ثم فرج الله عنه وأخرجه من السجن صار بمثابة ما يمكن أن نقول عنه اليوم من الوطن المعاصرة وزير اقتصاد لمصر. قال الله عز وجل حاكيا عن هذه القصة وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن الأساليب القرآنية التي استخدمها القرآن الكريم أيضا في الحث على العمل والدعوة إليه ذكر المنة من الله عز وجل على خلقه أن سخر لهم الأرض وهيئ لهم من أسبابها ما يكون طريقا إلى تحصيل أرزاقهم وأقواتهم. قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعل الله عز وجل الأرض مذللة ممهدة لعباده وسخرها لهم ثم أمرهم أن يسعوا فيها وأن يعملوا في دوامها وأطرافها ليحصلوا الأرزاق والأقوات التي قسمها الله عز وجل لهم. وكما دعا القرآن الكريم في آياته الكثيرة إلى الحيل العملي جاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من هذه المعاني. فمن ذلك أيها الإخوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كذلك أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمته بالعمل وحذرهم ونهاهم من سؤال الناس واستجدائهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على مهره خير له من أن يأتي الناس فيسأله أعطوه أو منعوه. وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي وجعله خيرا من المؤمن الضعيف، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحنث. والقوة في هذا الحديث تشمل كل مظاهر القوة، بما في ذلك قوة العمل والإنتاج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأن يجعلنا من عباده المتقين الحامدين العالمين. وبعد إلا أن الله أعلمه أن ربنا عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال نفس من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.